سلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان زكاة الخارج من الأرض، وقد تقدم وأشرت أن الخارج من الأرض يشمل الحبوب والثمار، ويشمل أيضا المعدن والركاز. بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على زكاة الحبوب والثمار، ويمكن إجمال عناصر ما ذكره في هذا الفصل في العناصر التالية: رقم 1، ضابط ما تجب زكاته من الحبوب والثمار. رقم 2، مقدار نصابه. رقم 3، اشتراط ملك النصاب وقت الوجوب وبيان وقت استقراره. أربعة، القدر الذي يجب إخراجه. 5، زكاة العسل وجوبها ونصابها والقدر الذي يخرج فيها. 6، زكاة المعدن وما يجب فيها. 7، الركاز تعريفه وما يجب فيه. هذه العناوين هي أبرز العناوين التي تكشف عن مضامين ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، ولعلنا من خلال كلامه رحمه الله نأخذ هذه العناوين واحدا تلو الآخر. نبدأ أولا بضابط ما تجب زكاته. قال المصنف رحمه الله: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. هذا هو الضابط، فما تجب زكاته من الزروع والثمار ليس كل زرع أو زرع وكل ثمر تجب زكاته، وإنما لذلك ضابط، وهذا الضابط هو ما ذكره بقوله: تجب في كل مكيل مدخر. الزكاة تجب فيما جمع هذين الوصفين، أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا. لا بد أن نعرف معنى المكيل. الكيل هو معرفة القدر من خلال الحجم، من خلال الحجم. بخلاف الوزن، الوزن هو معرفة قدر الشيء من خلال الثقل، ولهذا قد يكون الشيء حجمه كبير لكن وزنه خفيف، وقد يكون العكس. وحدات الكيل سابقا المد، وهو كما يقولون ملء يدي الشخص المعتدل خلقة، يعني ما يملأ يديه، والصاع، والصاع أربعة أمداد، والوسق، والوسق ستون صاعا. هذه وحدات كيل موجودة قديما، وقد يعرفها بعض الناس حديثا، لكن التعامل بها الآن غير، الناس لا يتعاملون بها في الغالب. في الوقت الحاضر وحدات الكيل مثل اللتر مثلا، اللتر وحدة كيل، المتر المكعب أو السنتيمتر المكعب، هذا من حدات الكيل. ولهذا الماء من المكيلات، وتقول هذا الإناء أو ذلك الصهريج مثلا يسع 10 متر مكعب أو 12 متر مكعب، هذا كيل، لأنه معرفة حجم. أما الوزن فهو معرفة المقدار كما ذكرت من ناحية إيش؟ الثقل، ووحداته سابقا الرطل والمثقال، والآن التعامل بالغرامات، الكيلوغرام والطن ونحوها. هذه وحدات لمعرفة الوزن. الزكاة تجب في كل مكيل، يعني أنه يباع ويتداول بين الناس كيلا، فأنت إذا أتيت تشتريه تشتريه عادة بالكيل، بالصاع ونحوه من وحدات الكيل. والمعتبر ما كان مكيلا في عهد النبوة، لأن بعض هذه الأشياء الآن صار الغالب عليها في هذا العصر الوزن، وهذا مشاهد. يعني الفقهاء يقولون إن جميع الحبوب مكيلات، الحبوب كلها مكيلات، الرز والشعير والبر والعدس والفول وإلى آخره، كلها مكيلات. حاليا غالبا إذا أتيت تشتريها تشتري غالبا بالوزن، خلال كيلوغرام أو كيلو أو 2 كيلو أو، لكن في اعتبارنا هنا عندما نضبط ما تجب فيه الزكاة أو نضبط ما يجري فيه الربا في باب الربا، فالمراد عندما نقول المكيل أو الكيل مراد ما كان في عصر النبوة. هذا بالنسبة للكيل. الوصف الثاني الادخار، والادخار معناه أنه يمكن أن ييبس ويبقى فترة من الزمن دون أن يفسد، وهذا غالب على الحبوب، ويوجد في بعض الثمار، يوجد في بعض الثمار، فبعض الثمار يمكن أن تيبس وتبقى. الحبوب واضح الأمر، يعني هي يعني تبقى وتدخر، الرز والشعير والبر، والثمار بعضها يوجد فيها ما يمكن أن يدخر. من أمثلة ذلك التمر، التمر يمكن أن يدخر، حتى ولو كان بعض الناس يأكله رطبا. الزكاة تجب فيه كله، تجب فيه كله. فالذي عنده مزرعة نخيل تجب الزكاة فيها في جميع ثمرها، سواء ما يأكله رطبا أو ما يدخره تمرا، لأن هذا الثمر يدخر، يكال ويدخر. فقضية بعض الناس قد يأكله رطبا هذا لا نلتفت إليه في قضية خروجه عن الادخار، فالمراد أنه يدخره عامة الناس، وإن كان بعضهم قد يأكله أو يأكل بعضه رطبا. ومثله أيضا العنب، العنب تجب زكاته، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على وجوب زكاة العنب، كما هو الإجماع منعقد على زكاة التمر، مع أن العنب طبعا العنب يدخر زبيبا لأنه يجفف ويصير زبيب فيدخر. فالذي عنده مزرعة عنب تجب عليه زكاتها، كل ما فيها من ثمر العنب، سواء ما يأكله عنبا أو ما يدخره زبيبا. وينطبق الضابط هنا وهو أنه يدخر، فليس من شرطه أنه يدخر كله. هذا توضيح للعبارتين، وهي المكيل وقوله رحمه الله تجب في كل مكيل مدخر. فيدخل في ذلك الحبوب كالبر والشعير والأرز والعدس، والثمار كالتمر والزبيب واللوز والفستق. وبناء على هذا الضابط لا تجب في سائر الثمار التي لا ينطبق عليها هذا الوصف، ولا تجب في الخضروات كالباذنجان والتفاح والبرتقال والبطيخ وغيرها، لا تجب في هذه الفواكه أو الخضار التي لا ينطبق عليها هذا الضابط. والدليل على عدم الوجوب الحديث الوارد في إيجاب الزكاة في الحبوب والثمار، وهو حديث جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وجوب الزكاة في الثمار بالتوسيق، والتوسيق وحدة كيل، توسيق وحدة كيل، وبالتالي يكون هذا الحديث دليلا على الوصف الأول وهو كونه مكيلا. أما وصف الادخار فعللوا ذلك بأن المدخر تكمل فيه النعمة، لأن ما يدخر تكمل فيه النعمة لإمكان الانتفاع به مآلا كما ينتفع به حالا. والزكاة من شكر النعمة، فلما تمت النعمة على العبد بإمكانية ادخار هذا الحب وذلك الثمر، كان من الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة بإخراج الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: وتجب في كل مكيل مدخر بالنسبة للخضروات والفواكه هذه ورد أيضا أدلة أخرى غير الدليل اللي ذكرته، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يأخذوا زكاتها وكانت تزرع بجوارهم. وردت أيضا آثار عن الصحابة عن معاذ رضي الله عنه أنه لم يأخذ من الخضروات صدقة، رواه ابن أبي شيبة وثابت عن معاذ. فهذه الأدلة أيضا تضاف إلى الحديث المتقدم في الدلالة على أن الخضروات ونحوها لا تجب فيها الزكاة. وكلامنا الآن يعني عدم وجوب الزكاة فيها من حيث كونها خارجة من الأرض، أما من حيث كونها عروض تجارة لو كان الشخص يبيع ويشتري في الخضار فقد تقدم وأشرت وسيأتي أيضا بنوع من التفصيل أن كل مال أعد للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة. هذه الفقرة الأولى وهي ضابط ما تجب زكاته من الحبوب والثمار. والحبوب كلها ينطبق عليها أنها مكيلة مدخرة، ولهذا بعض الفقهاء نص على وجوب الزكاة في كل الحبوب. وأما الثمار فقد أشرت إلى أن منها ما هو مكيل مدخر ومنها ما ليس كذلك. الفقرة التالية مقدار نصاب الحبوب والثمار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونصابه 5 أوسق وهي 342 رطلا و6 أسباع رطل بالدمشقي. هذا ما يتعلق بمقدار النصاب مما ذكره المؤلف رحمه الله. النصاب 5 أوسق، وهذا التحديد جاء في حديث جابر الذي أشرت إليه قبل قليل في صحيح مسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. فهذا الحديث فيه التحديد بذلك. المصنف رحمه الله قال: وهي 342 رطلا و6 أسباع رطل بالدمشقي. الرطل لعلكم تذكروني قبل قليل ذكرت أنه وحدة إيش؟ وزن. فمعناه أن المؤلف رحمه الله نقلنا من وحدة كيل إلى وحدة وزن. وعلّلوا ذلك قالوا بأن طبعا الوسق والصاع هذه وحدات كيل، لكنهم نقلوها إلى الوزن لكي تعرف وليكون ذلك لكي تحفظ وتنقل، وإلا في الأصل أنها وحدات كيل. إذا أردنا طبعا حتى الرطل الآن نحن لا نتعامل بالرطل، ولهذا نريد أن نعرف النصاب بالتقديرات المعروفة المتداولة حاليا عندنا. كما ذكرت الحديث حدد ب5 أوسق، الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون النصاب بالأصواع كم؟ 300 صاع، 300 اللي هو حاصل ضرب 60 في 5، 60 في 5 يطلع 300. صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالبر الجيد، وهو الذي يسمى في بعض كتب الفقه البر الرزين، يساوي 2040 غرام، هذا من حيث الوزن، الصاع من البر يعادل 2040 غرام. ولاحظوا أن نصينا على الجنس، قلنا الصاع من البر، ما نستطيع نقول الصاع يساوي 2040 غرام. لماذا؟ نعم، المأكولات تختلف، فيها ثقيل وفيها خفيف، فأنت إذا أردت أنك تنسب وحدة وزن إلى كيل لا بد أنك تحدد نوع معين من الحبوب حتى تنضبط الأمر، ولهذا قيدوه بالبر، وقيدوه أيضا بنوع من البر وهو البر الرزين الجيد، قالوا أنه وزنه مثل وزن العدس تقريبا أو قريب من وزن العدس المعروف. فالحاصل أنه بالوزن 2040 غرام، يعني معناه كيلوين وأربعين غرام، لأن الكيلو 1000 غرام، الكيلو الواحد 1000 غرام. وبناء على ذلك تكون زنة النصاب بالبر الجيد كم؟ نضرب 300 في 2040 غرام، تطلع عندنا 612 كيلو غرام، 612 ألف غرام، لكن حتى نختصرها نقول كيلو غرام ونحذف ألف، تصير 612 كيلو غرام. هذا بالبر، كل الكلام هذا بالبر. إذا أراد الشخص أن يعرف، طبعا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الآن غير موجود وغير متداول، إذا أراد الشخص أن يعرف مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم فيتخذ إناء ويضع فيه من البر ما زنته 2040 غرام، إذا امتلأ هذا الإناء، ملأه 2040 غرام، فهذا الإناء سعته مطابقة لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان أكبر فبإمكانه يضع علامة أو خط يبين له ما وصل إلى هذا الحد فقد بلغ صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يكيل به أي نوع من أنواع الحبوب، لأنك الآن عرفت القدر من حيث الحجم، تقدر تكيل به ثقيل أو خفيف، بخلاف الزنة ما تقدر تقول إن صاع الرز أيضا 2040، لأن الرز أثقل من البر، فما تستطيع أن تقول جميع الحبوب صاعها 2040 غرام، لكن إذا اتخذت مكيلا يسع 2040 غرام من البر فهذا المكيل، هذه الإناء ممكن أن تكيل به من أي نوع من أنواع الحبوب، وتعرف أن هذا وصل إلى صاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اتخذ إناء كبيرا مثلا يسع 612 كيلو من البر فهذا معناه هالإناء ما ملأه بلغ النصاب، بلغ النصاب من أي شيء كان، من تمر أو زبيب أو غيرهما. هذا ما يتعلق بالنصاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. هذه الفقرة نضع لها عنوان وهو العنوان الثالث فيما ذكرته آنفا، اشتراط ملك النصاب وقت الوجوب وبيان وقت استقراره. من شرط وجوب الزكاة أن يملك الشخص هذا المال الزكوي من الحبوب أو الثمار وقت الوجوب. الكلام الآن هو في زكاة الحبوب والثمار. وما هو وقت الوجوب؟ قال: هو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. لماذا ينص الفقهاء على هذه المسألة؟ لأن الملك قد ينتقل، فقد يبيع الشخص مزرعته أو ما فيها من زرع أو حب يبيعه على شخص آخر، فهنا يأتي إشكال: الزكاة على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ الذي يفصل في ذلك هو قضية وقت الوجوب. فمن كان مالكا وقت الوجوب فعليه الزكاة، ولهذا قال: وشرط ملكه وقت وجوب. ما هو وقت الوجوب؟ قال: اشتداد حب، لأن عندنا زروع وعندنا ثمار. الزروع هي التي تنتج الحبوب، فالبر زرع والشعير زرع، والثمار مثل العنب والزبيب والتمر واللوز والفستق وإلى آخره. علامة بدو الصلاح في الزروع أو في الحبوب اشتداد الحب، لأن الحبة أول ما تطلع تطلع رخوة، يعني لو أخذت حبة البر مثلا من سنبلها في بداية نشأتها وضغطتها تنضغط معك، لأن فيها مثل السائل أو فيه لزوجة. علامة بدو الصلاح أن يشتد الحب، بحيث أن الحبة تضغطها ما تنضغط، هذا معنى اشتداد الحب. بالنسبة للثمار بدو الصلاح، البدو بمعنى الظهور ليس البدء، البدو بدأ يعني ظهر، يعني ظهور صلاح الثمر. وصلاح الثمر يختلف من ثمر لآخر، ولهذا قالوا: أن يحمر أو يصفر، لأن بعض الثمار تحمر وبعضها تصفر، وهذا يختلف باختلاف الثمار. حتى التمر أو الرطب يبدأ بسرا أخضر، أنواع منه تصفر بعد ذلك وأنواع منه تحمر. فإذا بدأ الصلاح الثمر بأن احمر أو اصفر فهذا هو وقت الوجوب. من كان مالكا وقت الوجوب فعليه الزكاة. قال: ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. هذا وقت الاستقرار. إذن عندنا في الزكاة وقت وجوب وعندنا وقت استقرار وجوب. الاستقرار بأن تجعل في بيدر ونحوه. البيدر يقولون هو موضع تشميسها وتيبيسها، يعني الثمرة بعد أن تجذ توضع في مكان حتى يتكامل جفافها حتى تدخر بعد ذلك، هذا يسمى البيدر. الوجوب لا يستقر إلا بأن تجعل في البيدر. وفائدة تحديد هذين الوقتين تظهر في حالة ما إذا إيش؟ إيش؟ نعم نعم، يعني لو تلفت الثمار بعد وقت الوجوب وقبل وقت استقرار الوجوب بدون تعد ولا تفريط من المالك فإن الزكاة تسقط، هذا فائدة تحديدهم، هناك وقت وجوب وهناك وقت استقرار وجوب، والسبب في سقوطها أنها لم تستقر، إلى الآن لم تستقر. أما إذا استقرت فإنها لا تسقط بعد ذلك. هذا ما يتعلق بالفقرة رقم 3، وهي اشتراط ملك النصاب وقت الوجوب وبيان وقت استقراره. الفقرة رقم 4، القدر الذي يجب إخراجه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بهما، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر ومع الجهل العشر. هذا هو ما يدخل في العنوان السابق، وهو بيان القدر الذي يجب إخراجه. إذن في الزكاة دائما عندنا نصاب وعندنا قدر يجب إخراجه. النصاب ذكرت فيما سبق أنه القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. إذا وجبت الزكاة ما القدر الذي نخرجه؟ هذا شيء آخر غير النصاب. القدر الذي يجب إخراجه فيه تفصيل كما ذكر المصنف رحمه الله من خلال حالات، وهذه الحالات مبنية على وجود المؤونة، المؤونة يعني الكلفة في السقي، وهذا من حكمة الشرع، فإنه إذا قلت المؤونة في سقي الزرع أو الثمر عظمت النعمة ووجب لها مزيد شكر. ولهذا كان الواجب في تلك الحالة أكثر من الواجب في حالة من يسقي ويخسر ويدفع عليها أموال في سقيها، وهو ما سقي بمؤونة. المصنف رحمه الله قال: الواجب عشر ما سقي بلا مؤونة. الذي يسقى بلا مؤونة يعني بدون كلفة، كان يسقى بماء العيون والأنهار والقنوات، كان يكون هناك نهر قريب فيكون منه ساقية تصل إلى المزرعة، أو يسقى بماء الأمطار، أو يشرب بعروقه. بعض النباتات تشرب بعروقها من باطن الأرض فلا يحتاج إلى سقيا. هذه لا كلفة على زارعها أو غارسها، وبالتالي يجب عليه أن يخرج عشر الحبوب أو عشر الثمار، لأنها تسقى بلا مؤونة. أما إذا كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، والمؤونة الذي يعني يدفع فيه مال من أجل السقيا، كان يجلب لها مثلا وايتات. سابقا يعني كان يسمونها نواضح، والنواضح هي البقر والحمر والإبل التي يجلب عليها الماء. الآن النواضح عندنا مثل الوايتات، وايتات الموية، الذي يجلب وايتات موية سيارات بالماء هذا يسقي بمؤونة لأنه يتكلف. حتى ولو كان مالكا للسيارة ويجلب الماء من مكان آخر فهذا كلفة، هذا كلفة يعني إحضار الماء ولو كان الماء مباحا في مكان مباح يعني غير مملوك، فهذا كلفة. أيضا الذي يحفر الارتواز ويحتاج أنه يضع مكينة، وهذه المكينة تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى محروقات يعني ديزل أو غيره من الأشياء. هذا أيضا يعد مما سقي بمؤونة، فهذا الواجب عليه هو نصف العشر، الواجب عليه نصف العشر، وهذا حكمته ظاهرة كما أشرت قبل قليل. ودليل هذه المسألة حديث ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. والعثري هو ما يشرب بعروقه، والنضح بينت معنى النضح قبل قليل. قال: وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، يعني هذا إذا كان يسقى بهما نصفين، نصف السنة مثلا بمؤونة ونصف السنة بدون مؤونة، كان يكون موسم الأمطار مثلا نصف السنة، ستة شهور يكون فيه أمطار، وستة شهور ما يكون فيه أمطار، فيحتاج أنه يجلب الماء السيارات أو الوايتات أو نحوها، فهذا الواجب هو ثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما، يعني نصفين، نصف السنة بهذا ونصفها بذاك. قال: فإن تفاوتا اعتبر الأكثر، يعني إذا ما كانت نصفين وإنما في تفاوت، كان يكون الذي الأمطار فقط ثلاث شهور في السنة وباقي شهور السنة يجلب لها الماء، كم نوجب عليه؟ نصف العشر، نصف العشر. قال: فإن تفاوت اعتبر الأكثر، فإن تفاوت اعتبر الأكثر. الأكثر هنا ذكروا أن المعتبر فيه النفع والنمو، أن المعتبر فيه هو النفع والنمو، يعني ما كان أنفع وأكثر إنماء للزرع أو الثمر فهو المعتبر، وليست العبرة بعدد السقيات، يعني نقول سقاه كم مرة أو أمطره كم مرة أو نزل عليه المطر كم مرة، لا، المعتبر هو النفع والنماء. فنقول: انتفاع الثمر هذا أو الزرع، هل انتفاعه بمياه الأمطار مثلا أنفع له وأنمى له أكثر نفعا ونموا، أو الأكثر في انتفاعه ونمائه المياه التي تجلب؟ فإن كانت المياه التي تجلب هي الأكثر نفعا ونماء وإنماء لذلك الزرع، فحينئذ نقول إن فيه نصف العشر. هذا معنى قوله: فإن تفاوت اعتبر الأكثر. قال الفقهاء: يعني نفعا ونموا، ومع الجهل العشر، يعني لو فرضنا أنه جهل يقول والله أنا ما، يعني قضية أيهما أنفع، يعني التفاوت موجود لكن أيهما أنفع لا أعلم ذلك أيهما أنفع، فحينئذ يجب العشر، يجب العشر. هذا ما يتعلق بالقدر الذي يجب إخراجه. بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله عن الفقرة التالية وهي زكاة العسل، وجوبها ونصابها والقدر الذي يخرج فيها. المصنف رحمه الله يفيد كلامه أن زكاة العسل واجبة، وزكاة العسل ورد فيها أحاديث يقوي بعضها بعضا، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذه الأحاديث على اعتبار أن بعضها يقوي بعضا، فذهب رحمه الله إلى وجوب زكاة العسل. نصاب العسل قال إذا بلغ 160 رطلا عراقية، والرطل الآن غير متداول، الشيخ محمد بن عثيمين قدره بالكيلو جرامات، قال 62 كيلو جرام تقريبا، 62 كيلو جرام. هذا مقدار النصاب. القدر الذي يجب إخراجه هو العشر، القدر الذي يجب إخراجه هو العشر. لكن هنا قضية، وهي ما هو العسل الذي تجب زكاته؟ قال سواء أخذه من موات أو ملكه، يعني الذي يجب عليه أن يزكي العسل هو الذي أخذه من مكانه، يعني من المناحل أو من مكان العسل الأصلي، وقد يكون هذا في موات، كان يكون هناك مناحل على رؤوس الجبال في الصحاري والبراري، هذا المراد بالموات، يعني المكان الذي ليس مملوكا، من فك عن الاختصاص وملك معصوم كما يقول الفقهاء، يعني ما في أحد مالك لذلك المكان، كصحاري وجبال وغابات وما أشبه ذلك يوجد فيها مناحل، فالذي يأخذ العسل من تلك الجبال أو تلك الغابات يجب عليه زكاته. كذلك لو أخذه من ملكه، كان يكون عنده مزرعة فيها منحلة، فيجب عليه أيضا أن يزكيه. أما من اشترى عسل ومكث عنده العسل حولا، فهل يلزمه زكاته؟ لا. ولهذا المصنف قال سواء أخذه من موات أو من ملكه، الذي عليه زكاته هو الذي أخذه من مكانه من مناحله، سواء كانت في موات أو في ملكه. أما من اشتراه أو أهدي إليه أو ورثه فليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة، إذا ورث العسل فليس عليه زكاة. الفقرة الأخيرة أو قبل الأخيرة، زكاة المعدن وما يجب فيها. قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. المعدن يقولون هو كل ما تولد في الأرض من غير جنسها، المعدن هو كل ما تولد في الأرض من غير جنسها، فيدخل في ذلك المعادن الجامدة والسائلة كالحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة والنفط وغيرها من المعادن. الزكاة هنا تجب على المستخرج ومن استخرج من معدن، والذي استخرجه من الأرض تجب عليه الزكاة، لكن يشترط في ذلك أن تبلغ قيمته نصابا. والمراد نصابا من نصابي الذهب أو الفضة. فإن كان يعني تبلغ من استخرج من معدن نصابا يعني من ذهب أو فضة أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما، بمعنى أنه إذا كان المستخرج ذهبا فنعتبر لوجوب زكاته زكاة معدن، لأن نزكيهن على أساس أنها زكاة معدن ليس على أساس أنها زكاة ذهب، لكننا نعتبر في ذلك أن يبلغ نصاب ذهب، لكننا نزكيه في الحال ما نعتبر له مضي الحول كما نعتبره للذهب. وكذلك إذا كان فضة أيضا نعتبر له أنه يبلغ نصاب فضة. إذا كان من غيرهما، كان يكون استخرج نحاسا أو رصاصا أو غيرها، نقول ما يبلغ قيمة أحد النصابين. فإذا بلغت قيمته نصاب الذهب أو نصاب الفضة ففيه الزكاة. القدر الذي يجب إخراجه هو ربع العشر، وهذا المخرج يجب أن يخرج في الحال، يجب أن يخرج في الحال، يعني لا يحتاج إلى مضي حول. ولهذا قال ففيه ربع العشر في الحال، فيخرج في زكاة تلك المعادن ربع العشر. إن كانت ذهبا أو فضة يخرج من عينها، وإن كانت من غير الذهب والفضة فيخرج من قيمتها. المسألة الأخيرة مسألة الركاز، تعريفه وما يجب فيه. المصنف رحمه الله عرف الركاز قال: وهو ما وجد من دفن الجاهلية، وزاد بعض الفقهاء قالوا: أو ممن تقدم من كفار عليه وعلى بعضه علامة كفر. فما وجد من دفن الجاهلية، كان يجد شخص مالا عليه علامات أنه مثلا عاد ثمود أو عاد أو غيره من الكفار المتقدمين، فهذا هذا ركاز. أو من تقدم من كفار، يعني ليس من شرطه أن يكون من الجاهلية، الجاهلية يعني ما قبل الإسلام. إذا كان ممن تقدمنا من الكفار الذين كانوا يسكنون هذه الديار قبل أن يفتحها المسلمون، فهذا أيضا يدخل في الركاز. وأما إذا كان عليه علامات إسلامية فهذا لقطة، يأخذ حكم اللقطة على ما هو مفصل في بابها. الركاز من وجده فعليه أن يخرج الخمس منه. ولهذا المصنف يقول: وفي الركاز الخمس مطلقا. وجوب الخمس هذا ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: وفي الركاز الخمس، رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر في البلوغ. وقول المصنف رحمه الله: والباقي، باقي الأربعة أخماس، تكون لواجده، فيخرج الخمس والأربعة أخماس لواجده. وقوله مطلقا يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، فالركاز ليس له نصاب، يجب إخراج خمسه مطلقا، يعني قليلا كان أو كثيرا، وسواء كان نقدا يعني ذهبا أو فضة أو غيرهما، حتى لو وجد متاعا كملابس أو أواني أو ما أشبه ذلك، فيجب إخراج الخمس مطلقا. نعم. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله وبين فيه موضوع زكاة النقدين وموضوع زكاة عروض التجارة، وبهذا تكون تمت الأموال الزكوية. أما بالنسبة لزكاة النقدين فيمكن إجمال ما ذكره المؤلف رحمه الله في العناصر التالية: نصاب النقدين، ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، ضم قيمة العروض إلى النقدين في تكميل النصاب، القدر الذي يجب إخراجه في النقدين، ما يباح للرجال من الذهب والفضة، ما يباح للنساء من الذهب والفضة، وأخيرا زكاة الحلي. هذه سبع مسائل يمكن أن ندرج ما ذكره المصنف رحمه الله ضمنها. قبل أن أدخل في المسألة الأولى، نبين المراد بالنقدين. فالنقدان المراد بهما الذهب والفضة، ويعبر بعض الفقهاء بزكاة النقدين، ويعبر بعضهم بزكاة الأثمان، والمراد الذهب والفضة. والنقد يطلق مقابل العرض، والعرض هو ما سوى الذهب والفضة، العرض بإسكان الراء ما سوى الذهب والفضة. ويلحق بهما العملة الورقية المتداولة الآن كما سأبينه. سأتكلم لاحقا عن زكاة العملة الورقية، وإن كان المؤلف لم يتعرض لها، لكن لأنها هي الآن هي المتداولة بين أيدي الناس فسأتكلم عنها إن شاء الله تعالى. أبدأ أولا بالكلام على النصاب، نصاب زكاة النقدين. يقول المصنف رحمه الله: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، وفضة 100 درهم. عندكم فضلا، هذا غلط مطبعي، عندكم نفس اللي عندي، هو الصواب فضة، وفضة 100 درهم. هذا هو مسألة النصاب، والتحديد واضح. المؤلف حدد نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم، وهذا التحديد دلت عليه السنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لزكاة أو نصاب الذهب في حديث علي مرفوعا: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، رواه أبو داود وحسنه ابن حجر في البلوغ، وذكر أنه اختلف في رفعه ووقفه، لكن حتى لو كان موقوفا فهو من قبيل المقدرات الشرعية التي لا مجال للرأي فيها، فيكون له حكم الرفع. والدينار زينته مثقال، الدينار الواحد زينته مثقال، وبناء على ذلك قالوا إن النصاب 20 مثقالا استنباطا من هذا الحديث. المثقال زينته بالغرامات المعروفة 4 غرامات وربع. مثقال هو وحدة وزن قديمة، بالغرامات المعروفة 4 غرامات وربع، وبناء على ذلك يكون النصاب بالغرامات كم؟ 4.25 × 20، الناتج يطلعنا 85 غرام. هذه النتيجة اللي نريد أن نصل إليها، يصير نصاب الذهب 85 غرام بحسب وحدة الوزن المعروفة عندنا الآن المتداولة. أما نصاب الفضة فهو 100 درهم، وقد ورد في حديث أنس في كتاب أبي بكر في الصدقات قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة وهي الفضة 200 درهم ربع العشر. وورد أيضا في الصحيح مرفوعا: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، والورق هو الفضة. الوقية 40 درهما، فيكون بالدراهم كم درهم؟ 100 درهم، اللي حاصل ضرب 40 × 5، النصاب 5 أواق والأوقية 40 درهما، إذن النصاب 100 درهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. الدرهم يقولون إنه 7 أعشار مثقال، زينته بالوحدة القديمة وهي المثقال 7 أعشار. وقد ذكرت قبل قليل أن المثقال 4 غرامات وربع، بناء على ذلك يكون النصاب بالمثاقيل حاصل ضرب 200 × 7/10، فيكون النصاب بالمثاقيل 140 مثقال إذا نتج عندنا أن نصاب المثاقيل 140 مثقال، وقد ذكرت قبل قليل أن المثقال 4 غرامات وربع، فنضرب 140 في 4 وربع حتى يطلع عندنا النصاب بالغرامات، الناتج يطلع 595، وهذه هي الخلاصة اللي نصل إليها، وهي أن النصاب بالفضة 595 جرام. فإذا بلغت الفضة هذا القدر ففيها الزكاة، وهذا أحسن ما قيل، لأن التحويل هذا فيه اختلاف بين المعاصرين، لكن أحسن ما قيل مما اطلعت عليه وتؤيده الشواهد، وليس المقام هذا مقام التفصيل في هذه القضية، هو هذا التقدير، وقد قدره به الشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيره من العلماء، وبعضهم كتب في هذا الموضوع بالذات، وتقريره مقارب جدا لهذا التقدير. هذا ما يتعلق بالنصاب، وهو الفقرة الأولى. الفقرة الثانية ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، قال: ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما، يعني الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، لأن زكاتهما واحدة ومقاصدهما واحدة، لكن ما كيفية هذا الضم؟ هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟ لا، الضم بالأجزاء وليس بالقيمة. نوضح هذا بمثال: إذا كان يملك 10 مثاقيل ذهب و100 درهم فضة، عليه زكاة ولا ما عليه؟ عليه زكاة، لأن ما يملكه من الذهب هو نصف نصاب، وما يملكه من الفضة هو نصف نصاب، نصف زائد نصف يطلع نصاب، هذا ضم يقال له بالأجزاء. لو فرضنا، نأخذ مثال ثاني عشان نبين الفرق، من أجل نبين الفرق بين قضية الضم بالأجزاء والضم بالقيمة. لو فرضنا أنه يملك 100 درهم و9 مثاقيل قيمتها 100 درهم، عليه زكاة ولا ما عليه؟ لماذا؟ نعم، لأننا لا نضم بالقيمة، لو ضمينا بالقيمة قلنا نعم، هذا 100 درهم وهذه 9 مثاقيل قيمتها 100 درهم، ف100 زائد 100 طلع النصاب، لكن نحن نقول لا نضم بالقيمة، نضم بالأجزاء. فإذا كان عنده نصف نصاب من هذا ونصف من هذا فعليه الزكاة، عنده ربع نصاب من هذا و3/4 نصاب من هذا عليه الزكاة. لو فرضنا أن عنده 5 مثاقيل ذهب و150 درهم، عليه زكاة ولا ما عليه؟ ربع زائد 3/4. لعل اتضح الآن أن الضم يكون بالأجزاء وليس بالقيمة. أيضا، وهذه المسألة رقم 3، عنونت لها قلت ضم قيمة العروض إلى النقدين في تكميل النصاب. أيضا العروض تضم إلى النقدين في تكميل النصاب، والمراد عروض التجارة، لأن مقصد عروض التجارة هو النقد. التاجر عندما يشتري مثلا ملابس ليتجر فيها أو أواني ليتجر فيها، ماذا يقصد؟ يقصد النقد، فهو يريد أن يبيعها بربح. ولهذا فإن زكاة النصاب فإن العروض تضم إلى النقدين في تكميل النصاب. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والعروض إلى كل منهما. فمثلا لو كان عنده عروض تبلغ قيمتها نصف نصاب من الذهب أو من الفضة، وعنده نصف نصاب من ذهب أو من فضة، عليه زكاة ولا ما عليه؟ عليه زكاة، لأن نضم العروض إلى كل منهما، يعني إلى الذهب وإلى الفضة في تكميل النصاب. ولهذا فلو فرضنا أيضا، إذا طبقناها أيضا على العملة الورقية، العملة الورقية قلنا أنها تأخذ حكم الذهب والفضة. لو فرضنا أن شخصا عنده نصف نصاب من العملة الورقية، هذا يعني سيولة نقدية بيده، وعنده تجارة صغيرة تبلغ نصف نصاب، عليه الزكاة في الأمرين ولا ما عليه الزكاة؟ عليه الزكاة. ولا يقول أنا والله تجارتي بسيطة، قيمة تجارتي ما توصل نصاب، لا، نقول عندك نقد، إذا ضميت النقد مع قيمة عروض التجارة بلغ نصابا. ولهذا قال: والعروض إلى كل منهما. قال: والواجب فيهما ربع العشر. هذه الفقرة رقم 4، قلت القدر الواجب إخراجه في النقدين، وهذا تقدم الدليل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة، فهذا يدل على أن الواجب هو ربع العشر. بعد ذلك بيّن المصنف رحمه الله ما يباح للرجال من الذهب والفضة، فقال: وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف. هذا ما يباح للرجال من الذهب والفضة. ذكر أولا ما يباح من الفضة: الخاتم، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه اتخذ خاتما من ورق، والورق هي الفضة. وقبيعة سيف، القبيعة السيف يقولون هو ما يجعل على طرف القبضة. وحلية منطقة، وهي ما يشد به الوسط. وهذا ورد عن بعض السلف، وورد في حديث أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه أبو داود والترمذي. قال: ومن الذهب أيضا قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف. ما دعت إليه ضرورة كأنف استدلوا عليه بحديث عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأمتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره. لكن المصنف رحمه الله قيد هذا بالضرورة، ومقتضى التقييد بالضرورة والقواعد الشرعية للضرورة أن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا أمكن لا سيما مع تقدم الطب من تركيب أطراف صناعية بغير الذهب لا تصدأ ولا تنتن وتكون أجمل شكلا من الذهب وتناسقا مع الجسم، فحينئذ لا ضرورة إلى الذهب، فالضرورة تقدر بقدرها. هذا ما يباح للرجال. قال: والنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. النساء بالنسبة لهن الذهب والفضة الأصل فيها الحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد وأبو داود. فما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر فالأصل فيه الإباحة ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير المنهي عنه. قال: ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. هذه المسألة الأخيرة، وهي مسألة زكاة الحلي، المؤلف رحمه الله قرر أنه لا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. الحلي معروف مثل الأساور والخواتم وما يوضع على الأعناق ونحوها مما يتحلى به النساء ونحوهن، هذا لا زكاة فيه. لكن المؤلف رحمه الله اشترط لعدم وجوب الزكاة فيه أن يكون مباحا، وهذا يخرج المحرم، فالمحرم تجب زكاته. كما لو كان الرجل مثلا يلبسه فهو محرم عليه، أو كان على صورة تماثيل مثلا ولو لبسته المرأة تماثيل ذوات أرواح فهذا حلي محرم أو ما أشبه ذلك، هذا تجب زكاته. قوله: أعد لاستعمال أو عارية، الاستعمال معروف، وقوله أعد يعني لم يقل في حلي مباح مستعمل، يعني العبرة بالإعداد للاستعمال سواء استعمل أو لم يستعمل، حتى ولو كان لا يستعمل إلا في المناسبات مثلا، أو أعدته للاستعمال لكنها لم تحتج إليه ومضت سنة كاملة وهي لم تلبسه لكنها قد أعدته للاستعمال إذا وجدت مناسبة، فهذا داخل في الحكم ليس فيه زكاة. كذلك إذا كان معدا للعارية يعني للإعارة، فهي تتخذ ذهبا تعير به من يحتاج من قريباتها أو من المحتاجين، فهذا أيضا ليس فيه زكاة. وهذه هي الحالة الأولى من حالات الحلي. فالفقهاء ذكروا أن للحلي ثلاث حالات من حيث وجوب الزكاة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعد للكراء أو النفقة، والكراء يعني التأجير أو النفقة. بعض النساء عندها ذهب قديم مثلا، كما يقولون ذهبت موضته، يعني ما عاد النساء الآن تستعمله، لكن الذهب يحتفظ بقيمته، تجد أنها تحتفظ به لتبيعه على أساس أنه ذهب، ولا الآن ما يلبس، يعني هي تستحي أن تلبسه، كانت يلبسه النساء سابقا، فهذا الآن هي أعدته لماذا؟ للنفقة، أعدته للنفقة، يعني تقول إذا احتجت بعته، والذهب أحسن من النقد، الذهب يحتفظ بقيمته، هذا عليها الزكاة، هذا عليها الزكاة، لأنه ليس معدا للاستعمال. وإن كان على صورة الاستعمال، هو على شكل حلي وعلى شكل، لكنه هو معد الآن للنفقة. كذلك إذا كان محرما فهذا فيه الزكاة، وقد تقدم أمثلة المحرم، ومثله الآنية من الذهب والفضة فيها الزكاة لأنها محرمة على الرجال وعلى النساء، فباب الآنية ليس فيه تفصيل بين النساء وبين الرجال. ووجه إيجاب زكاته عللوا قالوا لأن الزكاة إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، يعني الأصل هو وجوب زكاة الذهب والفضة، إذا أعد للاستعمال صرف عن جهة النماء فسقطت زكاته، ما لم يعد للاستعمال يبقى على الأصل، والأصل هو وجوب زكاة الذهب والفضة. الحالة الثالثة أن يكون معدا للتجارة، وهنا الأمر واضح فتجب زكاته، لكن الزكاة هنا تختلف عن زكاته كذهب، تجب الزكاة في قيمته كالعروض، تجب الزكاة في قيمته كالعروض، وقد تكون قيمته أكثر من كونه ذهبا أو فضة، كما لو كان مثلا عقد ألماس، مثلا ذهب فيه فصوص ألماس، هذا إذا كان للتجارة يزكى في القيمة، وإلا لو زكينا على أساس أنه ذهب لا نعتبر الألماس، نحن نعتبر الذهب فقط، لكن إذا كان للتجارة نزكي قيمته، عقد الماس قد يكون بآلاف، بينما الذهب الذي فيه قيمته قد تكون 1000 ريال فقط أو أقل، والألماس ليس فيه زكاة في ذاته إلا أن يكون للتجارة، ولهذا قالوا إذا كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. هذه 3 حالات. مسألة الزكاة في الحلي وهي الحالة الأولى التي ذكر المصنف أنه يجب فيها الزكاة هي مسألة خلافية، والخلاف فيها مشهور ومعروف، وقد ألفت فيها رسائل مفردة في الإيجاب وعدم الإيجاب، ولهذا لا أرى حاجة أن نفصل فيها، لأن المسألة يعني مبحوثة كثيرا وفيها مؤلفات مفردة في هذا الموضوع، وما قرره المصنف رحمه الله هو موافق لمذهب الجمهور، فالقول بالإيجاب هو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، وما قرره المصنف رحمه الله موافق لمذهب الشافعي ومالك وهو مذهب جمهور الفقهاء، والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الجملة تدل على هذا القول، ولهذا قال الإمام أحمد فيه عن 5 من الصحابة يعني عدم إيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. الذين يجيبون الزكاة لهم أدلة من السنة، لكن وجهت لها انتقادات من حيث السند ومن حيث المتن. الموضوع الأخير هو زكاة عروض التجارة، يمكن أن نتكلم في موضوع زكاة عروض التجارة من خلال العناصر التالية. المراد بعروض التجارة تقويم العروض ونصابها، إخراج الزكاة من قيمة العروض، كيفية اعتبار مضي الحول في زكاة العروض. نتوقف عندها، ترى الأنسب أن نتوقف، أنا أخشى أن نطول يعني أو نعم نأجلها أحسن. طيب هذه أنا ناوي أخليها آخر شيء، تبون نجيبها بسرعة يعني، أنا هي يمكن الأمر فيها خفيف، نتكلم عنها خلال 10 دقائق كذا. زكاة العملة الورقية، العملة الورقية ممكن نتكلم عنها من خلال عناصر. العنصر الأول إلحاقها بالنقدين في وجوب الزكاة. العنصر الثاني نصابها. العنصر الثالث القدر الواجب إخراجه فيها. العنصر الرابع ضمها إلى النقدين والعروض في تكميل النصاب. العنصر الخامس كيفية زكاة المرتبات الشهرية ونحوها. لعل يتكلم عن 4 مسائل، والمسألة الأخيرة لأن فيها تفصيل نرجئها. أما المسألة الأولى فالعملة الورقية الآن حلت محل الذهب والفضة كوسيط للتعامل بين الناس بيعا وشراء. سابقا كان الناس يتعاملون بيعا وشراء عن طريق الذهب أو الفضة. الذهب في صورة دنانير، والفضة في صورة دراهم. الآن اختفى هذا التعامل في الغالب، وصار الناس يتعاملون بالعملة الورقية. ولهذا صدر قرار هيئة كبار العلماء وكثير من المجامع الفقهية بأن العملة الورقية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وأنها تأخذ أحكام الذهب والفضة في الزكاة وفي جريان الربا، بناء على أن العلة في الربا هي مطلق الثمنية. وقد صدر بهذا قرار لهيئة كبار العلماء ومجموعة من المجامع الفقهية، صدر منهم هذا أيضا. وبهذا فزكاتها واجبة بلا إشكال. يبقى النصاب فيها. العلماء في قرارهم في هيئة كبار العلماء وغيرها قالوا إن نصاب العملة الورقية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من نصابي الذهب أو نصاب الفضة، وبناء على ذلك لا نستطيع أن نحدد نصابا ثابتا للعملة الورقية. فنقول مثلا العملة بالريالات السعودية هي مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال دائما، لا نستطيع، لأن النصاب فيها معتبر بالذهب أو الفضة، وقيمة الذهب أو الفضة تختلف من وقت لآخر. لكننا كتطبيق يعني من الناحية العملية الآن، فإن أدنى النصابين قيمة في الواقع المعاصر الآن هو نصاب الفضة، لأن الفضة نزلت نزولا كبيرا. يعني سابقا كانت 100 درهم قريبة من 20 دينار، لكن الآن نزلت الفضة نزولا كبيرا. ولهذا الآن يعني هذا كلام الفقهاء كضابط، لكن كواقع الآن إذا طبقنا هذا الضابط فإننا سنعتبر نصاب العملة الورقية بالفضة. كيف نعرف ذلك؟ نسأل الصاغة وأهل المعرفة الخبرة، نقول لهم كم سعر جرام الفضة في هذا الوقت؟ إذا أردنا أن نعرف نصاب العملة الورقية في وقت ما، نسأل نقول في هذا الوقت كم سعر جرام الفضة؟ نفرض، وأنا أقول فرضا يعني ليس عن سؤال وخبرة، حاليا أنا ما أعرف كم سعر جرام الفضة، لكن نفرض أنهم قالوا أن سعر جرام الفضة مثلا 4 ريالات، يكون النصاب من العملة الورقية حاصل ضرب كم؟ 4 × 595. فالناتج هو نصاب العملة الورقية في ذلك الوقت، ولا نستطيع مثل ما قلت أن نجعله نصابا ثابتا، بل يختلف من وقت لآخر. الفقرة الثالثة: القدر الواجب إخراجه هو مثل الذهب والفضة كما ذكرت، وهو ربع العشر، أو بعبارة أخرى 2.5%، أو بطريقة حسابية أيسر تقسم الرقم الذي عندك من العملة الورقية على 40، والناتج هو القدر الذي يجب إخراجه في الزكاة. فالألف مثلا فيها 25 ريال، وهو حاصل قسمة الألف على 40، وهكذا. الفقرة رقم 4: ضمها إلى النقدين والعروض في تكميل النصاب. هذه أشرت إليها سابقا، قلت أن العملة الورقية والذهب والفضة والعروض يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وبناء على ذلك لو كان عنده نصف نصاب من العملة الورقية ونصف نصاب من ذهب فعليه الزكاة، أو نصف نصاب من العملة الورقية ونصف نصاب من عروض فعليه الزكاة، لأن النقد سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية يضم إلى العروض ويضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، وهذا سبقت الإشارة إليه. تبقى مسألة زكاة المرتبات الشهرية وكيفيتها، هذه إن شاء الله نتكلم عنها في بداية الدرس القادم، بالإضافة إلى زكاة عروض التجارة وما بعدها. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سأتكلم عنها، أنا ما وصلنا عروض التجارة، أنا سأتكلم عن التقويم وكيفية التقويم، وقت التقويم هو عموما التقويم بما تبلغ على رأس الحول، بما تبلغ على رأس الحول. إذا كانت عروض التجارة يعني اشتريت ب100,000، ولما تم الحول صارت 120 مثلا، فتقوم على أنها 120، وهذا سأتكلم عنه أيضا. نعم. ورد حديث بلال بن الحارث والذي استدل به الفقهاء، والحديث فيه يعني بعض المقال، ولهذا بعض الفقهاء قالوا أن المعادن هذه الأصل أنها تكون للدولة وأنها لا تملك، وبالتالي فلا يرد أصلا قضية إيجاب الزكاة، وإنما تكون لبيت مال المسلمين. لكن المشهور استدلالا بحديث بلال بن الحارث هو إيجاب الزكاة فيها. نعم. تضربها في عدد جرامات، عدد في نصاب الفضة بالجرامات، نصاب الفضة بالجرامات قلنا 595 جرام، والفضة الآن نزلت، يعني أحد المشايخ قدرها في كتاب له قال عام 1425 ذكر أن الجرام الفضة أقل من ريالين، في فترة سابقة كانت يصل إلى 10 ريال، لكن الفضة الرغبة فيها قليلة فنزلت، ولهذا صار الآن في تفاوت كبير بينما الذهب يرتفع، صار في تفاوت كبير بين قيمة نصاب الذهب بالعملة الورقية وقيمته، ولهذا وقيمته بالفضة، ولهذا قضية أدنى النصابين هذه نظريا، لكن عمليا ما هي على طول الفضة؟ إذا قلنا أدنى النصابين والفقهاء اعتبروه قالوا لأنه أحظ للفقراء، استدلال بأن هذا أحظ للفقراء واحتياطا للعبادة. نعم. الذي يظهر عدم الجواز بالنسبة للذهب، ذهب الأصل فيه المنع، وهذا هو المذهب، المذهب أن الذهب لا يجوز، مذهب يعني مصبوغ بذهب، يعني إذا كان مثلا ريشة ذهب أو غطاه ذهب فهذا لا يجوز على المشهور من المذهب. وبعض الفقهاء أجازوه إذا كان يسيرا تابعا لغيره، لكن المشهور في المذهب هو عدم الجواز مطلقا. أما إذا كان لون ذهب فهذا بعض العلماء قال إذا كان يعني لو عرض على النار لم يحصل منه شيء، كان يكون مجرد لون فقط ولا يحصل منه شيء ذا بال، فإنه يرخص فيه، لكن الأولى تركه يعني احتياطا أن فيه يعني فيه شبهة. نعم. هذا اجتهاد من اجتهاد، إن أول ما طلعت العملة الورقية اختلف المعاصرون فيها وفي تكييفها، ومن ضمن اللي كان لهم رأي الشيخ عبد القادر، ورأيه موجود عندكم في الحاشية، لكن أنا ما ذكرته لأن الآن صارت شبه إجماع، يعني الخلاف وقع في أول ما خرجت فاختلفوا في تكييفها، بعدين استقرت الآن، استقرت الفتوى والمجامع الفقهية. الآن أنا ما أعرف أحد الآن يخالف في قضية أنها نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، فهذا رأي الشيخ أول ما خرجت، وأما الذي استقر عليه الأمر فهو ما ذكرته. بارك الله فيكم.